بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس العاشر في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 22 من جماد الأولى للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالجنابة كما قال تاج الدين الفكهاني رحمه الله تعالى في كتابه رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام، فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى: والجاري الجنب، والبعيد الذي ليس بقرابة، على أظهر الأقوال فيه. وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة، نعم، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكان هذا ضد المعنى الأول، كأنه من القرب منها. ثم نقل الفكهاني عن ابن دقيق العيد أنه قال: نعم، وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها البعد. ثم تعقبه الفكهاني بقوله: وفيه نظر. هناك فائدة مهمة الآن تتعلق بشرح الفكهاني رياض الأفهام، أنه اصطلح أنه إذا نقل عن ابن دقيق العيد من كتابه في شرح عمدة الأحكام أن يذكر حرف قاف رمزا لنقله عن ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام، يقول قاف نقطتان ثم يذكر كلام ابن دقيق العيد، وأحيانا يتعقبه كما صنع هنا. يعني هذه من فوائد شرح الفكهاني، أنه يتعقب ابن دقيق العيد في بعض أقواله. فهنا في قول ابن دقيق العيد الذي تعقب فيه بدوره قول الشافعي، أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة، ثم قال بعضهم: وكان هذا ضد المعنى الأول الذي هو بمعنى البعد. فقال ابن دقيق العيد: وهذا لا يلزم. نعم، فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها البعد. فقال الفكهاني: وفيه نظر، أي في كلام ابن دقيق العيد هذا أو في تعقبه نظر. نعم. طيب، أما قوله: فانخنست منه، قال الجوهري أي في الصحاح: خنس عنه يخنس بالضم أي تأخر، وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه. وقال غيره: الانخناس الانقباض والرجوع. طيب، وذكر ابن دقيق العيد أنه قد روي في هذه اللفظة أي فانخنست، رويت بلفظ فانبجست بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع، فانبجست منه أي فاندفعت منه أو عنه. ويؤيده قوله: نعم، في حديث آخر: فانسللت منه. هذه الرواية عند ابن حبان، فانسللت منه. وروي أيضا في هذه اللفظة كما قال ابن دقيق العيد فانبخست منه، من البخس الذي هو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته لاعتقاده نجاسة نفسه. نعم. طيب، وابن الملقن قد عد 8 روايات في هذه اللفظة من خلال شرحه الإعلام، منها ما ذكرناه، ومنها انتجست أي اعتقدت نفسي نجسا لا أصلح لمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله. وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي هذه الرواية بضم النون فند، نعم أو لا معذرة، بلفظ فانتجست. نعم هي نفسها. نعم فانتجست، نعم هي نفسها. هذا القول قول القاضي أبو بكر بن العربي ونقله عنه ابن الملقن. نعم. وفي رواية اختنست. نعم، إلى آخر ما ذكره ابن الملقن. فقد ذكر كما ذكرت 8 روايات لهذه اللفظة. نعم. طيب، وفي نعم وفي هذا الحديث أيضا كما قال الفكهاني ونقله بنحوه ابن الملقن في الإعلام، هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين وإذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. نعم، أي الجنين حتى وإن كانت عليه آثار فرج أمه الذي خرج منه. وقد علق البخاري في صحيحه قول ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب، وأما الكافر فكما قال الفكهاني فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. نعم. ثم قال الفكهاني وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس، ولكن يعني أقول هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم. ولكن قد تحمل النجاسة الحسية للمشرك على أمر آخر، وهي أن أغلب المشركين لا يتطهرون من الجنابة، وبعضهم بل لا أبالغ إن قلت كلهم لا يستنجون بعد قضاء الحاجة. فهم في ما بين نجاسة حسية قد تكون طارئة قد تزول أحيانا، ولكن ما نقول إن النجاسة في أبدانهم ذاتية، لأن هذا لا دليل عليه. يعني ما يقال إن نجاسة الكافر أو المشرك نجاسة ذاتية، أي في مثلا في ذات لحمه أو في ذات أعضائه، هذا ما عليه دليل. لكن النجاسة قد تكون طارئة وغالبة عليه، يعني هذا يعني ما يظهر لي والله أعلم. طيب، أو يقال إنها ملازمة له في كثير من أحواله. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. متفق عليه. طيب، وهذا هو الحديث الأول في بيان صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، يعد أصلا من أصول الأحاديث في صفة الغسل أو الاغتسال من الجنابة. فأصول الأحاديث في الاغتسال من الجنابة حديث عائشة وحديث ميمونة، فهما أصلان في هذا الباب، ولذلك أوردهما المصنف في العمدة الكبرى وكذلك الصغرى. طيب، هنا في قولها رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة، ما فيه استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل كما هو المعروف من مذاهب العلماء. نعم. طيب، وأشار ابن دقيق العيد في شرحه ما معناه أنه ينبغي أن يقع البحث في هذا الغسل لأعضاء الوضوء، هل هو وضوء حقيقة فيكتفي به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، فإن موجب الطهارتين بالنسبة لهذه الأعضاء واحد، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة يعني ليس عن الوضوء، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا. طيب، ثم قال: وقد يقول قائل قولها وضوءه أو نعم توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه، نعم مصدر مشبه، تقدير وضوءا مثل وضوء الصلاة، نعم، فيلزم لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة، لأن لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة، جزاك الله خير، نعم، لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه، نعم، لأن التشبيه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناه مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. وجوابه بعد تسليم كوني مصدرا مشبها، كما قلت أنا في أول، مصدر مشبه وليس مشبها، مصدرا مشبها من وجهين: أحدهما أن يكون شبه الوضوء أن يكون شبه أو شبه أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة بغير غسل الجنابة. طيب، الثاني لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرض الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، لو كان يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة، يعني والأمر كما يقال هو بحث نظري محض، وفي كل الأحوال هو يغسل أعضاء الوضوء، إما أن يكون غسلها على سبيل الوضوء الذي هو وضوء الصلاة، أو على سبيل أنها من أعضاء غسل الجنابة، أي ليست للوضوء إنما للجنابة. طيب، وهذه المسألة تشبه غسل أعضاء الميت، أنه تغسل أعضاء الوضوء منه. من كانت في غسل الميت أشبه أنها ليست وضوءا، إنما يبدأ بمواضع الوضوء تشريفا له. طيب، وأما قولها، وأما في قولها ثم يخلل بيديه شعره، قال الفكهاني فيه استحباب التخليل باليدين جميعا، يعني يستخدم اليدين. وهل التخليل بإدخال الأصابع مبلولة فيما بين أجزاء الشعر، أو لابد من نقل الماء حتى يسمى تخليلا؟ هذه مسألة، هذه مسألة. يقول هنا، هل مجرد أن يدخل أصابعه المبلولة في أصول الشعر، هل هذا هو التخليل؟ من هو ينبغي أن ينقل شيئا من الماء في يديه حتى يقال إنه خلل شعره بالماء؟ طيب، يعني علق النووي فيما نقله الفكهاني، وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا، حيث قال هذا، أو قال باب تخليل الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. فقال فهذا بين في التخليل بالماء، يعني كأنه رجح أنه ينقل شيئا من الماء في يديه ثم يدخلهما في أصول الشعر، لأن في هذه الرواية يشرب رأسه ثم يحثي، والحث يكون بنقل الماء. فإذا جمعنا بين رواية يحثي ورواية يخلل، فنقول إنه ينقل الماء إليه إلى أصول شعره. طيب، وفي قولها أروى، أنه أروى بشرته، نعم، هو من الري الذي هو خلاف العطش. والمقصود بالإرواء هنا إيصال الماء إلى جميع الجلد. وأنا أنبه على إخواننا أن ينتبهوا لبعض التعريفات التي أشير إليها في ثنايا الشرح، لأن مما قد يسأل عنه في الاختبار، فقد يأتيك سؤال ما معنى أروى أو معنى الإرواء، عليك أن تدون هذا وأن تنتبه إليه خلال مذاكرتك. فهنا أقول لك ما هو المقصود بالإرواء في حديث عائشة مثلا، فتكون الإجابة كالتالي: المقصود بالإرواء هنا إيصال الماء إلى جميع الجلد. إيصال الماء إلى جميع الجلد. نعم، والظاهر أنه لا يصل إلى جميع الجلد إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو الشعر كله. في قوله ثم غسل سائر جسده رضي الله عنه، غلط الحريري في درة الغواص، هذا الكتاب طبع عندي نسخة منه، والحريري وصاحب المقامات المشهورة، مقامات الحريري، نعم، غلط من استعمل سائرا بمعنى الجميع ووهمه، واستدل على ذلك بحديث غيلان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وفارق سائرهن، أي ما من بقي، من بقي، من بقي بعد اللي بعد الأربع، حيث إن غيلان كان قد تزوج 10 نسوة الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي 4 فقط، وأن يفارق الباقي أي سائرهن، أي ما، أي ما تبقى. طيب سلام. طيب قال: والصحيح أنه يستعمل أي سائر في كل باق قل أو كثر، وهذا ردا على قول من قال لما وقع سائر في هذا الموضع بمعنى الباقي الأكثر منع بعضهم استعماله بمعنى الباقي الأقل، ولكن الصحيح هو أنه يستعمل في كل باق. فالأصل في كلمة سائر أن تستعمل في الباقي وليس في الجميع، ولكن قد تأتي بمعنى جميع، ولكن هذا خلاف أصل معناها. طيب هذه فائدة لغوية أيضا قد يعني تأتيك في الاختبار، يقال لك أو تسأل ما معنى باقي أو ما هو الأصل في استعمال، معذرة، ما معنى سائر أو ما هو الأصل في استعمال كلمة سائر. فانتبهوا لهذه الفوائد الضمنية. طيب وسوف يلحظ إخواننا الذين سمعوا شرحي على المستوى الأول في الفصل الماضي أني قد أذكر أشياء لم أذكرها في الفصل الأول، وقد أتغاضى وأتغافل عن أشياء ذكرتها في الفصل الأول في الاعتماد على إيه؟ على ما ذكرناه في هذا الفصل. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. طيب هذا هو الحديث الثاني في الاغتسال من الجنابة، هو أصل كما ذكرت من أصول أحاديث الاغتسال، وفيه تفصيل أوسع في صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن الذي نقل أحاديث الاغتسال من الجنابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة أي الزوجة هي التي تطلع على ما لا يطلع عليه الآخرون من زوجها، وهذا من يعني من أقدار الله عز وجل أنه وفق أو يعني شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من امرأة، فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أن يجمع بين أكثر من 4، وهذه لها عدة حكم ذكرها العلماء، منها والذي يظهر الآن هذه الفوائد أن هؤلاء النسوة ينقلن باختلاف المواقف في معاشرتهن للنبي صلى الله عليه وسلم التشريعات التي تنتفع بها الأمة بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة، فكل زوجة تنقل شيئا قد لم تطلع عليه الزوجة الأخرى أو لم يتيسر لها أن تنقله. وهنا في حديث ميمونة أنها رضي الله عنها بيّنت أنها لما وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. طيب ما معنى وضوء الجنابة؟ الوضوء كما هو معلوم والماء الذي يتوضأ به. طيب هل هنا استخدمت كلمة وضوء بالمعنى الاصطلاحي المعروف أي الماء الذي يتوضأ به وهنا سوف يغتسل به لن يتوضأ به فقط صلى الله عليه وسلم؟ أشار إلى هذا الاختلاف الفكهاني نقلا عن ابن دقيق العيد أنه قال قد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء أي وضوء، فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة، فقالت وضوء للجنابة. هنا تكون كلمة وضوء بمعنى الماء مطلق الماء ليس الماء الذي يتوضأ به فقط. طيب لكنه قال بعد ذلك والذي يظهر لي على هذا من تعقب الفكهاني أن الوضوء بالفتح والماء المعد للطهارة من حيث الجملة وضوءا كان أو جنابة، وهذا هو الذي يعني يترجح والله أعلم. فيستخدم في المعنيين. طيب ثم قال نقلا عن الجوهري في الصحاح الفرج العورة، الفرج العورة. ثم تعقبه الفكهاني قائلا وكما قلت هذه من فوائد شرح الفكهاني أنه لو عدة تعقبات صراحة مفيدة، يعني أنا لما تتبعت بعض تعقباته على ابن دقيق العيد، على القاضي عياض، على النووي، على الجوهري في الصحاح، فله تعقبات جيدة تدل على يعني على تبحره وسعة علمه، هو من علماء المالكية الفكهاني فلذلك شرحوه له ميزة ولا فوائد عن الشروحات الأخرى، بل إن ابن الملقن في مواطن كثيرة كما ظهر لي ينقل عنه دون أن يعزو إليه أحيانا، وأحيانا يعني يكون ما نقله مما هو معروف في بقية الشروحات يعني ليس خاصا بالفكهان، فلذلك لعل هذا من يعني أسباب عدم عزوه. طيب فالشاهد أن الفكهاني هنا تعقب الجوهري في قوله الفرج العورة فقال وفي هذا التفسير نظر، فإنه يلزم منه أن يقع الفرج على السوءتين القبل والدبر إذ هما عورة بلا خلاف، والمعروف أن الفرج مختص بالقبل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، ولست الدبر ومنه حديث أبي هريرة فخررت لستي قال الفكهاني فتأمله أي تأمل هذا التفريق، هو بلا شك تفريق دقيق منه من جهة اللغوية. طيب وأما أيضا في قوله أو في قولها رضي الله عنها ثم ضرب يده بالأرض، أيضا هنا فائدة لغوية أشار إلى الفكهاني حيث قال في هذه العبارة كأنه من المقلوب، والأصل ضرب الأرض بيده يعني كأنها قلبت فقالت ضرب يده بالأرض، والأصل ضرب الأرض بيده. لماذا؟ لأن اليد هي الآلة، والباء لا تدخل إلا على الآلة، هذه من القواعد اللغوية ضربت بالعصا، ضربت إيه بالعصا، خبط بالإبرة، الباء هنا دخلت على إيش؟ على الآلة. طيب وأشبه ذلك. وقد جاء القلب كثيرا في كلامهم أي في كلام العرب. ومنه قوله تعالى لتنوء بالعصبة في قصة قارون لتنوء بالعصبة أي العصبة تنوء بالمفاتيح. فهنا أدخل الباء على ليه؟ على العصبة لم يدخل على إيش؟ على المفاتيح. فهذا أيضا من القلب فيدل على جواز إيه هذا القلب في لغة إيه؟ لغة العرب. طيب وضربه صلى الله عليه وسلم نعم يده بالأرض أو الحائط أو الحائط لإزالة ما عساه علق باليد من الرائحة مبالغة في التنظيف. هذه أيضا سنة من سنن الوضوء قد تغيب عن البعض. أنك بعد أن تغسل فرجك فتضرب يدك إما بالأرض أو بالحائط. طبعا الحائط أو الأرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية أو يعني يعلق التراب بيده، لم تكن الحوائط الحديثة عندنا البلاط هذا أو السيراميك كما يقولون، ولكن من فعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنرجع يؤجر بالتأسي. وقد يقال لو قسنا قياسا صحيحا أن العلة من هذا الضرب هي التنظيف، أنك بعد أن تغسل ذكرك بالماء بيديك يعني أن تنظف يديك بالصابون هذا، فقلنا هذا من باب التنظيف فيكون قياسا صحيحا. طيب ونرجو أن تكون أصبت السنة بذلك. طيب ثم تمضمض واستنشق. المضمضة والاستنشاق سبق بيان معنيهما في واجبات الوضوء. طيب وقوله ثم تنحى فغسل رجليه أي في آخر الاغتسال. قال الفكهاني قد يقتضي ظاهره تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء. وأحد الأقوال الثلاثة في مذهبنا ما هو مذهب الفكهاني؟ مالك. المالكي من أتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله. طيب ويعني والأمر فيه سعة على ما يظهر، الأمر فيه سعة. يعني لو غسلت رجليك في أول الاغتسال مع أعضاء الوضوء أو أخرتها إلى آخر الاغتسال فالأمر واسع، وقد يكون التأخير منه صلى الله عليه وسلم العلة كما ذكر البعض، وأنه أراد أن يتنحى عن مكان الاغتسال حتى لا تتسخ رجلاه فأخرها إلى أن ينتهي من الاغتسال حتى ينظفها في مكان خارج مكان الاغتسال. طيب وأما قولها فأتيته بخرقة فلم يردها ويردها هنا من إيه؟ من باب الإرادة وليست من باب الرد، لأن البعض قد يصحف هذه الكلمة أو اللفظة فيقول فلم يردها فينقلب المعنى تماما، إنما هنا الضبط الصحيح فلم يردها من الإرادة. قال فكان أخذ الشافعي من هذا الحديث كراهة التنشف ثم تعقبه قائلا، وهذه من تعقبات الفكهاني كذلك، والظاهر أنه لا دليل له في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده، والنفض في معنى التنشف أو هو ما معنى ينفض؟ يزيل الماء بيده من بدنه، وهذا بمعنى التنشف. كان استخدم اليد آلة للتنشف بدلا من إيه؟ بدلا من إيه؟ من المنشفة. طيب قال: وأما رده الخرقة أو المنديل فقيل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك. نعم. طيب. ثم نقل الفكهاني عن القاضي عياض كما في إكمال المعلم أنه قال: يحتمل أن يكون رده للمنديل معنى رآه فيه، أو الاستعجال للصلاة، أو تواضعا، أو خلافا لعادة أهل الترفه. ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه صلى الله عليه وسلم. طيب. تفضل. أنا رحمه الله تعالى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنفضه لغسل الجنابة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم. طيب، احنا كده لعلنا تعدينا الوقت، هل سنكمل؟ يعني احنا بدأنا متأخرين حوالي، لا حط الوقت شيخ، يعني 5 دقائق وانتهي الحصة، 45 دقيقة. طيب، احنا بدأنا متأخرين أكثر من 10 دقائق، أنا أقصد حتى لا تضغى على الحصة اللي بعد حصتنا. نعم. فاسأل العباس أو ما يجب. طيب خلاص، أقصد حتى ما يشتكون مع ذلك. طيب، هنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أجاز أن لا تنقض المرأة ضفائرها في اغتسال الجناب، هذا من باب التسهيل والتيسير على المرأة، لأن قد يشق عليها خاصة إذا يعني اغتسلت مثلا أكثر من اغتسال في اليوم الواحد، فيشق علينا في كل مرة تنقض ضفائرها، فهذا تبع لقاعدة فقهية وهي المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الفقه المعتبرة. وكذلك هناك قاعدة أخرى قد يعني يستأنس بها هنا: إذا ضاق الأمر اتسع. كلما ضاق الأمر اتسع، وهذا مما يميز شريعتنا عن الشرائع السابقة، لأن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بأنه رفع عنهم العنت. طيب، ورفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة في الطهارة وفي الصلاة والمعاملات في كل الأبواب. طيب، اقرأ الحديث يا شيخ. انتهينا منه؟ هات اللي بعد، بس انظر للوقت. خلاص الوقت معه. طيب خلاص، نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله والليلة، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يفقهنا في ديننا ونجعلنا من الذين يعني إذا استمعوا القول يتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.